ما ترك شيئا وفيه خير لنا إلا ودلنا عليه، وما ترك شيئا فيه شر لنا إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. فكما يتبجح أحدهم بغايته المحمودة التي يسعى لتحقيقها، عليه أيضا أن يختار الوسيلة المحمودة لكي يصل إلى تلك الغاية المحمود. يتبجح أحدهم بأنه مخلص، أو أن غايته الشرع، أو هدفه الجنة، أو رضا الله، أو تطبيق الشريعة. نقول كما أنك تتبجح بغايتك وهدفك المحمود المشروع، عليك أيضا أن تنتقي الوسيلة المشروعة المحمودة التي تجدها في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فديننا أتمه الله وأكمله، ديننا أتمه الله وأكمله، فلسنا بحاجة أن نتسول على موائد الناس وعقول الناس وآراء الناس، لسنا بحاجة إلى ذلك. أن نتقمم الناس وزبالة أفكار الناس، فلله الحمد والفضل والمنة، ما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بيّن لنا كل شيء. تركتكم على البيضاء أو على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك.